بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 82 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عطف على جملة لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، مبينة أن كل من في السماوات والأرض عباد لله تعالى مخلوقون لقبول تكليفه والقيام بما خلقوا لأجله، وهو تخلص إلى إبطال الشرك بالحجة الدامغة بعد الإفاضة في إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحجية القرآن. فاللام فيه وله للملك، والمجرور للاختصاص أي له من في السماوات والأرض لا لغيره، وهو قصر إفراد ردا على المشركين الذين جعلوا لله شركاء في الإلهية. ومن في السماوات والأرض يعم العقلاء وغيرهم، وغلب اسم الموصول الغالب في العقلاء لأنهم المقصود الأول. وقوله تعالى ومن عنده يجوز أن يكون معطوفا على من في السماوات والأرض، فيكون من عطف الخاص على العام للاهتمام به، ووجه الاهتمام ظاهر، وتكون جملة لا يستكبرون عن عبادته حالا من المعطوف عليه، ويجوز أن يكون من عنده مبتدأ وجملة لا يستكبرون عن عبادته خبرا. وما صدق من جماعة كما دل عليه قوله تعالى لا يستكبرون بصيغة الجمع، ومن عنده وهم المقربون في العوالم المفضلة وهم الملائكة. وعلى كلا الوجهين في موقع جملة لا يستكبرون عن عبادته يكون المقصود منها التعليق بالذين يستكبرون عن عبادة الله ويعبدون الأصنام وهم المشركون. والاستحسار مصدر كالحصور وهو التعب، فالسين والتاء فيه للمبالغة في الوصف كالاستكبار والاستنكار والاستيخار، أي لا يصدر منهم الاستحسار الذي هو التعب الشديد الذي يقتضيه عملهم العظيم، أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم لاستحسر ثقل ذلك العمل. فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحصور القوي لأنه مناسب للعمل الشديد، ونفيه من قبيل نفي المقيد بقيد خرج مخرج الغالب في أمثاله. فلا يفهم من نفي الحصور القوي أنهم قد يحصرون حصورا ضعيفة، وهذا المعنى قد يعبر عنه أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في المنفي. وجملة يسبحون الليل والنهار بيان الجملة ولا يستحسرون، لأن من لا يتعب من عمل لا يتركه، فهو يواظب عليه ولا يعيا منه. والليل والنهار ظرفان، والأصل في الظرف أن يستوعبه الواقع فيه، أي يسبحون في جميع الليل والنهار، وتسبيح الملائكة بأصوات مخلوقة فيهم لا يعطلها تبليغ الوحي ولا غيره من الأقوال، والفتور الانقطاع عن الفعل. قال الله تبارك وتعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم هذه منقطعة عاطفة الجملة على الجملة عطف إضراب انتقالي، هو انتقال من إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحجية دلالة القرآن إلى إبطال الإشراك، انتقالا من بقية الغرض السابق الذي تهيأ السامع للانتقال منه بمقتضى التخلص الذي في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده كما تقدم، إلى التمحض لغرض إبطال الإشراك وإبطال تعدد الآلهة. وهذا الانتقال وقع اعتراضا بين جملة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجملة لا يسأل عما يفعل، وليس إضراب الانتقال بمقتضى عدم الرجوع إلى الغرض المنتقل إليه. وأم تؤذن بأن الكلام بعدها مسوق مساق الاستفهام، وهو استفهام إنكاري أنكر عليهم اتخاذهم آلهة، وضمير اتخذوا عائد إلى المشركين المتبادرين من المقام في مثل هذه الضمائر، وله نظائر كثيرة في القرآن. ويجوز جعله التفاتا عن ضمير ولكم الويل مما تصفون، ويجوز أن يكون متناسقا مع ضمائر بل قالوا أضغاث أحلام وما بعده. ووصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين وإظهار لأفن رأيهم، أي جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض أو مأخوذة من أجزاء الأرض من حجارة أو خشب، تعريضا بأن ما كان مثل ذلك لا يستحق أن يكون معبودا. كما قال إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون في الصافات. وذكر الأرض هنا مقابلة لقوله تعالى ومن عنده، لأن المراد أهل السماء، وجملتهم ينشرون صفة ثانية لآلهة. واقترانها بضمير الفصل يفيد التخصيص ألا ينشر غير تلك الآلهة، والمراد إنشار الأموات أي بعثهم، وهذا مسوق للتهكم وإدماج لإثبات البعث بطريقة سوق المعلوم مساق غيره المسمى بتجاهل العارف، إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الذي أخبرهم الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في صورة تكذيبهم استطاعة الله ذلك وعجزه عنه، أي أن الأولى بالقدرة على البعث شركاؤهم، فكأن وقوع البعث أمر لا ينبغي النزاع فيه، فإن نازع فيه المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى الله تعالى، ويرومون بذلك نسبته إلى شركائهم، فأنكرت عليهم هذه النسبة على هذه الطريقة المفعمة بالنكت. والمشركون لم يدعوا لآلهتهم أنها تبعث الموتى، ولا هم معترفون بوقوع البعث، ولكن نزلوا منزلة من يزعم ذلك إبداعا في الإلزام، ونظيره قوله تعالى في سورة النحل في ذكر الآلهة: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، جملة مبينة للإنكار الذي في قوله أم اتخذوا آلهة، ولذلك فصلت ولم تعطف. وضمير المثنى عائد إلى السماوات والأرض من قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض، أي لو كان في السماوات والأرض آلهة أخرى ولم يكن جميع من فيها ملكا لله وعبادا له لفسدت السماوات والأرض واختل النظام هو الذي خلقتا به. وهذا استدلال على بطلان عقيدة المشركين، إذ زعموا أن الله جعل آلهة شركاء له في تدبير الخلق، أي أنه بعد أن خلق السماوات والأرض أقام في الأرض شركاء له، ولذلك كانوا يقولون في التلبية في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وذلك من الضلال المضطرب الذي وضعه لهم أئمة الكفر بجهلهم وترويج ضلالهم على عقول الدهماء. وبذلك تبين أن هذه الآية استدلال على استحالة وجود آلهة غير الله بعد خلق السماوات والأرض، لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله هو خالق السماوات والأرض. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله في سورة الزمر. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم في سورة الزخرف. فهي مسوغة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع، إذ لا نزاع فيه عند المخاطبين، ولا لإثبات انفراده بالخلق، إذ لا نزاع فيه كذلك، ولكنها منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان باطلهم. والفساد هو اختلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء، ففساد السماء والأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا منتسقتي النظام، بأن يبطل الانتفاع بما فيهما. فمن صلاح السماء نظام كواكبها وانضباط مواقيت طلوعها وغروبها ونظام النور والظلمة، ومن صلاح الأرض مهدها للسير وإنباتها الشجر والزرع واشتمالها على المرعى والحجارة والمعادن والأخشاب، وفساد كل من ذلك ببطلان نظامه الصالح. ووجه انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآلهة لازم أن يكون كل إله متصفا بصفات إلهية معروفة آثارها، وهي الإرادة المطلقة والقدرة التامة على التصرف، ثم إن التعدد يقتضي اختلاف متعلقات الإرادات والقدر، لأن الآلهة لو استوت في تعلقات إراداتها ذلك لكان تعدد الآلهة عبثا للاستغناء بواحد منهم، ولأنه إذا حصل كائن فإن كان حدوثه بإرادة متعددين لازم اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد، وهو محال لاستحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. فلا جرم أن تعدد الآلهة يستلزم اختلاف متعلقات التصرفات اختلافا بالأنواع أو بالأحوال أو بالبقاع، فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموجودات ليس بإله بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها غيره. ولا جرم أن تختلف متعلقات إرادات الآلهة باختلاف مصالح رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال تصرفاتهم، فكل يغار على ما في سلطانه. فثبت أن التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوث الخلاف، ولما كان التماثل في حقيقة الإلهية يقتضي التساوي في قوة قدرة كل إله منهم، وكان مقتضيا تمام المقدرة عند تعلق الإرادة بالقهر للضد بأن لا يصده شيء عن استئصال ضده، وكل واحد منهم يدفع عن نفسه بغزو ضده وإفساد ملكه وسلطانه، تعين أنه كلما توجه واحد منهم إلى غزو ضده أن يهلك كل ما هو تحت سلطانه، فلا يزال يفسد ما في السماوات والأرض عند كل خلاف، كما قال تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض في سورة المؤمنون. فلا جرم دلت مشاهدة دوام السماوات والأرض على انتظامها في متعدد العصور والأحوال على أن إلهها واحد غير متعدد. فأما لو فرض التفاوت في حقيقة الإلهية فإن ذلك يقتضي رجحان بعض الآلهة على بعض، وهو أدخل في اقتضاء الفساد، إذ تصير الغلبة للأقوى منهم فيجعل الكل تحت كلاكله، ويفسد على كل ضعيف منهم ما هو في حوزته فيكون الفساد أسرع. وهذا الاستدلال باعتبار كونه مسوقا لإبطال تعدد خاص، وهو التعدد الذي اعتقده أهل الشرك من العرب واليونان الزاعمين تعدد الآلهة بتعدد القبائل والتصرفات، وكذا ما اعتقده المانوية من الفرس المثبتين إلهين، أحدهما للخير والآخر للشر، أو أحدهما للنور والآخر للظلمة، هو دليل قطعي. وأما باعتبار ما نحاه المتكلمون من الاستدلال بهذه الآية على إبطال تعدد الآلهة من أصله بالنسبة لإيجاد العالم وسموه برهان التمانع، فهو دليل إقناعي، كما قال سعد الدين التفتزاني في شرح النسفية، وقال في المقاصد وفي بعضها ضعف لا يخفى، وبيانه أن الاتفاق على إيجاد العالم يمكن صدوره من الحكيمين أو الحكماء، فلا يتم الاستدلال إلا بقياس الآلهة على الملوك في العرف، وهو قياس إقناعي. ووجه تسميته برهان التمانع أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد الآلهة هو فرض أن يتمانع الآلهة، أي يمنع بعضهم بعضا من تنفيذ مراده، والخوض فيه مقامنا غني عنه. والمنظور إليه في الاستدلال هنا هو لزوم فساد السماوات والأرض لا إلى شيء آخر من مقدمات خارجة عن لفظ الآية حتى يصير الدليل بها دليلا قطعيا، لأن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وسيجيء في سورة المؤمنون. وأما الاستدلال ببرهان التمانع فللمتكلمين في تقريره طريقتان ذكرهما صاحب المواقف. الأولى طريقة الاستدلال بلزوم التمانع بالفعل، وهي الطريقة المشهورة، وتقريرها أنه لو كان للعالم صانعان متماثلان في القدرة فلا يخلو إما أن تتفق إرادتاهما، وحينئذ فالفعل إن كان بإرادتيهما لزم اجتماع مؤثرين تامين على مؤثر بفتح المثلثة واحد، وهو محال لامتناع اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد. وإن كان الفعل بإحدى الإرادتين دون الأخرى لازم ترجيح إحداهما بلا مرجح لاستوائهما في الصفة والموصوف بها، وإما أن تختلف إرادتاهما فيلزم التمانع، ومعناه أن يمنع كل منهما الآخر من الفعل لأن الفرض أنهما مستويان في القدرة. ويرد على الاستدلال بهذه الطريقة أمور: أحدها أنه لا يلزم تساوي الإلهين في القدرة، بل يجوز عقلا أن يكون أحدهما أقوى قدرة من الآخر، وأجيب عنه بأن العجز مطلقا مناف للألوهية بداهة، قاله عبد الحكيم في حاشية البيضاوي. الأمر الثاني يجوز أن يتفق الإلهان على أن لا يريد أحدهما إلا الأمر الذي يريده الآخر، فلا يلزم عجز من لم يفعل. الأمر الثالث يجوز أن يتفق الإلهان على إيجاد الأمر المراد بالاشتراك لا بالاستقلال. الأمر الرابع يجوز تفويض أحدهما للآخر أن يفعل، فلا يلزم عجز المفوض، لأن عدم إيجاد المقدور لمانع أراده القادر لا يسمى عجزا، لا سيما وقد حصل مراده وإن لم يفعله بنفسه. والجواب عن هذه الثلاثة الأخيرة أن في جميعها نقصا في الألوهية، لأن الألوهية من شأنها الكمال في كل حال، إلا أن هذا الجواب لا يخرج البرهان عن حد الإقناع. الطريقة الثانية عول عليها التفتزاني في شرح العقائد النسفية، وهي أن تعدد الإلهين يستلزم إمكان حصول التمانع بينهما، أي أن يمنع أحدهما ما يريده الآخر، لأن المتعددين يجوز عليهم الاختلاف في الإرادة. وإذا كان هذا الإمكان لازما للتعدد، فإن حصل التمانع بينهما إذا تعلقت إرادة أحدهما بوجود شخص معين وتعلقت إرادة الآخر بعدم وجوده، فلا يصح أن يحصل المرادان معا للزوم اجتماع النقيضين، وإن حصل أحد المرادين لازم عجز صاحب المراد الذي لم يحصل، والعجز يستلزم الحدوث وهو محال، فاجتماع النقيضين أو حدوث الإله لازم للتعدد وهو محال، ولازم اللازم لازم، فيكون الملزوم الأول محالا، قال التفتزاني، وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان التمانع. وأقول يرد على هذه الطريقة أن إمكان التمانع لا يوجب نهوض الدليل، لأن هذا الإمكان يستحيل وقوعه باستحالة حدوث الاختلاف بين الإلهين، بناء على أن اختلاف الإرادة إنما يجيء من تفاوت العلم في الانكشاف به، ولذلك يقل الاختلاف بين الحكماء. والإلهان نفرضهما مستويين في العلم والحكمة، فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافا متماثلا، فلا يريد أحدهما إلا ما يريده الآخر، فلا يقع بينهما تمانع. ولذلك استدل في المقاصد على لزوم حصول الاختلاف بينهما بحكم اللزوم العادي. بقي النظر في كيفية صدور الفعل عنهما، فذلك انتقال إلى ما بنيت عليه الطريقة الأولى. وإن احتمال اتفاق الإلهي على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة فيهما بناء على أن الإلهين حكيمان لا تختلف إرادتهما، وإن كان احتمالا صحيحا لكن يصير به تعدد الآلهة عبثا، لأن تعدد ولاة الأمور ما كان إلا لطلب ظهور الصواب عند اختلافهما، فإذا كانا لا يختلفان فلا فائدة في التعدد. ومن المحال بناء صفة أعلى الموجودات على ما لا أثر له في نفس الأمر، فالآية دليل قطعي. ثم رجع عن ذلك في شرح النسفية، فحقق أنها دليل إقناعي على التقديرين. وقال المحقق الخيالي ألا أنها لا تكون دليلا قطعيا إلا بالنظر إلى تحقيق معنى الظرفية من قوله تعالى فيهما، وعين أن تكون الظرفية ظرفية التأثير، أي لو كان مؤثر فيهما أي السماوات والأرض غير الله تكون الآية حجة قطعية. وقد بسطه عبد الحكيم في حاشيته على الخيالي، ولا حاجة بنا إلى إثبات كلامه هنا. والاستثناء في قوله تعالى إلا الله استثناء من أحد طرفي القضية لا من النسبة الحكمية، أي هو استثناء من المحكوم عليه لا من الحكم، وذلك من مواقع الاستثناء، لأن أصل الاستثناء هو الإخراج من المستثنى منه، فالغالب أن يكون الإخراج من المستثنى باعتبار تسلط الحكم عليه قبل الاستثناء، وذلك في المفرغ وفي المنصوب، وقد يكون باعتباره قبل تسلط الحكم عليه وذلك في غير المنصوب ولا المفرغ، فيقال حينئذ إن إلا بمعنى غير، والمستثنى يعرب بدلا من المستثنى منه. وفر على هذا الاستدلال إنشاء تنزيه الله تعالى عن المقالة التي أبطلها الدليل بقوله تعالى فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي عما يصفونه به من وجود الشريك، وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار لتربية البهابة، ووصفه هنا برب العرش للتذكير بأنه انفرد بخلق السماوات والأرض، وهو شيء لا ينازعون فيه، بل هو خالق أعظم السماوات وحاويها وهو العرش، تعريضا بهم بإلزامهم لازم قولهم بانفراده بالخلق أن يلزم انتفاء الشركاء له فيما دون ذلك. قال تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأظهر أن هذه الجملة حال مكملة لمدلول قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما تقدم عند قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض إلى آخره. فالمعنى أن من عنده وهم مقربون من المخلوقات هم مع قربهم يسألون عما يفعلون ولا يسألونه عما يفعل، أي لم يبلغ بهم قربهم إلى حد الإدلال عليه وانتصابهم لتعقب أفعاله، فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعرا بفاعل حذف لقصد التعميم، أي لا يسأل سائل الله تعالى عما يفعل، وكان ممن يشملهم الفاعل المحذوف هم من عنده من المقربين، صح كون هذه الجملة حالا من من عنده، على أن جملة لا يسأل عما يفعل تمهيد لجملة وهم يسألون، على أن تقديمه على جملة وهم يسألون اقتضت مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى عن الشركاء، فكان انتقالا بديعا بالرجوع إلى بقية أحوال المقربين. فالمقصود أن من عنده مع قربهم ورفعة شأنهم يحاسبون على أعمالهم، فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال، ولذلك كانوا لا يستحسرون ولا يفترون. وبهذا تعلم أن ليس ضمير وهم يسألون براجع إلى ما رجع إليه الضمير يصفون، لأن أولئك لا جدوى للإخبار بأنهم يسألون إذ لا يتردد في العلم بذلك أحد، ولا براجع إلى آلهة من الأرض لعدم صحة سؤالهم، وذلك هو ما دعانا إلى اعتبار جملة لا يسأل عما يفعل حالا من من عنده. والسؤال هنا بمعنى المحاسبة وطلب بيان سبب الفعل وإبداء المعذرة عن فعل بعض ما يفعل وتخلص من ملام أو عتاب على ما يفعل، وهو مثل السؤال في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكونهم يسألون كناية عن العبودية لأن العبد بمظنة المؤاخذة على ما يفعل وما لا يفعل وبمظنة التعرض للخطأ في بعض ما يفعل، وليس المقصود هنا نفي سؤال الاستشارة أو تطلب العلم كما في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في البقرة، ولا سؤال الدعاء ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين عن الحكم المبثوثة في الأحكام الشرعية أو في النظم الكونية، لأن ذلك استنباط وتتبع وليس مباشرة بسؤال الله تعالى ولا تطلب مخلص من ملام. وهذا فيه إبطال لإلهية المقربين التي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله تعالى، بطريقة انتفاء خاصية الإله الحق عنهم، إذ هم يسألون عما يفعلون وشأن الإله ألا يسأل. وتستخرج من جملة لا يسأل عما يفعل كناية عن جريان أفعال الله تعالى على مقتضى الحكمة، بحيث إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد إذا أتقن الناظر التدبر فيها أو كشف له عما خفي منها. قال تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. جملة أم اتخذوا من دونه آلهة تأكيد لجملة أم اتخذوا آلهة من الأرض، وكد ذلك الإضراب الانتقالي بمثله استعظاما لفظاعته، وليبنى عليه استدلال آخر كما بني على نظيره السابق، فإن الأول بني عليه دليل استحالة من طريق العقل، وهذا بني عليه دليل بطلان بشهادة الشرائع سابقها ولاحقها. فلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هاتوا برهانكم، أي هاتوا دليلا على أن لله شركاء من شواهد الشرائع والرسل. والبرهان الحجة الواضحة، وتقدم في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم في سورة النساء. والإشارة في قوله تعالى هذا ذكر من معي إلى مقدر في الذهن يفسره الخبر، والمقصود من الإشارة تمييزه وإعلانه بحيث لا يستطيع المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه، كقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه في سورة لقمان. أي أن كتب الذكر أي الكتب الدينية في متناول الناس، فانظروا هل تجدون في أحد منها أن لله شركاء وأن الله أذن باتخاذهم آلهة. وإضافة ذكر إلى من معي من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو المذكرون بفتح الكاف. والمعية في قوله تعالى من معي معية المتابعة، أي من معي من المسلمين، فما صدق من الموصولة الأمم، أي هذا ذكر الأمة التي هي معي، أي الذكر المنزل لأجلكم. فالإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول، كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. والمراد بقوله تعالى هذا ذكر من معي القرآن، وأما قوله تعالى وذكر من قبلي فمعناه ذكر الأمم الذين هم قبلي، يشمل جميع الكتب السالفة المعروفة التوراة والزبور والإنجيل وكتاب لقمان. وهذا كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط في سورة آل عمران. وأضرب عن الاستدلال بأنه استدلال مضيع فيهم بقوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي لا ترجو منهم اعترافا ببطلان شركهم من دليل العقل المتقدم ولا من دليل شهادة الشرائع المذكور ثانيا، فإن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا يكتسبون علمه. والمراد بكونهم لا يعلمون الحق أنهم لا يتطلبون علمه، كما دلت عليه قرينة التفريع عليه بقوله تعالى فهم معرضون، أي معرضون عن النظر في الأدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها. وإنما أسند هذا الحكم إلى أكثرهم لا لجميعهم، تسجيلا عليهم بأن قليلا منهم يعلمون الحق ويرحدونه، أو إيماء إلى أن قليلا منهم تهيأت نفوسهم لقبول الحق، وتلك هي الحالة التي تعرض للنفس عند هبوب نسمات التوفيق عليها، مثل ما عرض عمر بن الخطاب حين وجد اللوح عند أخته مكتوبا فيه سورة طه، فأقبل على قراءته بشراشيره فما أتمها حتى عزم على الإسلام. قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق لإعراضهم عن تلقيه، أقبل على رسوله صلى الله عليه وسلم بتأييد مقاله الذي لقنه أن يجيبهم به، وهو قوله تعالى قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل، سواء من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب، وسواء من كان كتابه باقيا مثل موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل إبراهيم. وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آية التوحيد، وإن أفادت التقرير تبعا لفائدتها المقصودة، وفيها إظهار لعناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع دابره، إصلاحا لعقولهم بأن يزال منها أفظع خطر وأسخف رأي. ولم تقطع دابر الشرك شريعة كما قطعه الإسلام، بحيث لم يحدث الإشراك في هذه الأمة. وحرف من في قوله تعالى من رسول مزيد لتوكيد النفي، وفرع فيما أوحي إليه أمره إياهم بعبادته على الإعلان بأنه لا إله غيره، فكان استحقاق العبادة خاصا به تعالى. وقرأ الجمهور إلا يوحى إليه بمثنات تحتية مبنيا للنائب، وقرأه حفص وحمزة والكسائي بالنون مبنيا للفاعل، والاستثناء المفرع في موضع الحال. قال الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو. وقال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. عطف قصة من أقوالهم الباطلة على قصة أخرى. فلما فرغ من بيان باطلهم فيما اتخذوا من دون الله آلهة، انتقل إلى بيان باطل آخر، وهو اعتقادهم أن الله اتخذ ولدا. وقد كان القزاعة من سكان ضواحي مكة يزعمون أن الملائكة بنات الله من ثروات الجن، وشاركهم في هذا الزعم بعض من قريش وغيرهم من العرب. وقد تقدم عند قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه في سورة النحل. والولد اسم جامع مفرده مثله، أي اتخذ أولادا. والولد يشمل الذكر والأنثى. والذين قالوا اتخذ الله ولدا أراد أنه اتخذ بنات، قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه. ولما كان اتخاذ الولد نقصا في جانب واجب الوجود، أعقب مقالتهم بكلمة سبحانه تنزيها له عن ذلك. فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد، كما قال تعالى في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. ولما كان المراد من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، أنه زعم الملائكة بنات الله تعالى، عقب حرف الإضراب عن قولهم بالإخبار بأنهم عباد دون ذكر المبتدأ للعلم به والتقدير، بل الملائكة عباد مكرمون، أي أكرمهم الله برضاه عنهم وجعلهم من عباده المقربين وفضلهم على كثير من خلقه الصالحين. والسبق حقيقته التقدم في السير على سائر آخر، وقد شاع إطلاقه مجازا على التقدم في كل عمل، ومنه السبق في القول، أي التكلم قبل الغير كما في هذه الآية. ونفيه هنا كناية عن عدم المساواة، أي كناية عن التعظيم والتوقير. ونظيره في ذلك النهي عن التقدم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن التقدم في معنى السبق. فقوله تعالى: لا يسبقونه بالقول، معناه لا يصدر منهم قول قبل قوله، أي لا يقولون إلا ما أذن لهم أن يقولوه. وهذا عام يدخل فيه الرد على زعم المشركين أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله إذا أراد الله عقابهم على أعمالهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما سيصرح نفيهم. وتقديم بأمره على يعملون لإفالة القصر، أي لا يعملون عملا إلا عن أمر الله تعالى. فكما أنهم لا يقولون قولا لم يأذن فيه، كذلك لا يعملون عملا إلا بأمره. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تقدم نظيره في سورة البقرة. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، تخصيص بالذكر لبعض ما شمله قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول، اهتماما بشأنه، لأنه مما كفروا بسببه إذ جعلوا الآلهة شفعاء لهم عند الله. وحذف مفعول ارتضى لأنه عائد صلة منصوب بفعل، والتقدير لمن ارتضى، أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له إظهارا لكرامتهم عند الله، أو استجابة لاستغفارهم لمن في الأرض، كما قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى. وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأجله، فليس هو من التقدم بالقول. ثم زال تعظيمهم ربهم تقريرا بقوله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، أي هم يعظمونه تعظيم من يخاف بطشته ويحذر مخالفة أمره. ومن في قوله تعالى: من خشيته للتعليل، والمجرور ظرف مستقر، وهو حال من المبتدأ، ومشفقون خبر، أي وهم لأجل خشيته، أي خشيتهم إياه. والإشفاق توقع المكروه والحذر منه. والشرط الذي في قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه إلى آخره، شرط على سهيل الفرض، أي لو قاله واحد منهم مع العلم بأنهم لا يقولونه لأجل ما تقرر من شدة خشيتهم، فالمقصود من هذا الشرط التعريض بالذين ادعوا لهم الإلهية بأنهم ادعوا لهم ما لا يرضونه ولا يقولونه، وأنهم ادعوا ما يوجب لقائله نار جهنم على حد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وعدل عن إن الشرطية إلى من الشرطية للدلالة على العموم مع الإيجاز، وأدخل اسم الإشارة في جواب الشرط لتحقيق التعليق بنسبة الشرط لأداته للدلالة على جدارة مضمون الجزاء بمن ثبت له مضمون الشرط. وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى إلهية عيسى عليه السلام، وأنهم يقولون عليه ما لم يقله، ثم صرح بمقتضاه التعريض فقال تعالى: كذلك نجزي الظالمين، أي مثل ذلك الجزاء، وهو جهنم يجزي المثبتين لله شريكا، والظلم الشرك. قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قرأ الجمهور أولم بواو بعد الهمزة وهي واو العطف، فالجملة معطوفة عطف الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول وما فيه من العجائب. وقرأ ابن كثير ألم يرى بدون واو عطف. قال أبو شامة: ولم تثبت الواو في مصاحف أهل مكة. قلت: معناه أنها لم تثبت في المصحف الذي أرسل به عثمان إلى مكة، فالتزم قراء مكة رواية عدم الواو إلى أن قرأ بها ابن كثير وأهملت غير قراءته. والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري، توجه الإنكار على إهمالهم للنظر. والرؤية تحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية، والاستفهام صالح لأن يتوجه إلى كلتيهما، لأن إهمال النظر في المشاهدات الدالة على علم ما ينقذ علمه من التورط في العقائد الضالة حقيق بالإنكار، وإنكار أعمال الفكر في دلالة الأشياء على لوازمها حتى لا يقع أحد في الضلال جدير أيضا بالإنكار أو بالتقرير المشهور بإنكار كما سنفصله. والرتق الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء، والفتق ضده وهو الانفصال والتباعد بين الأجزاء. والإخبار عن السماوات والأرض بأنهما رتق إخبار بالمصدر للمبالغة في حصول الصفة. ثم إن قوله تعالى كانتا يحتمل أن تكون معا رتقا واحدا بأن تكون السماوات والأرض جسما ملتئما متصلا، ويحتمل أن تكون كل سماء رتقا على حيلتها والأرض رتقا على حيلتها، وكذلك الاحتمال في قوله تعالى ففتقناهما. وإنما لم يقل نحو فصارتا فتقا، لأن الرتق متمكن منهما أشد تمكن كما قلنا، ليستدل به على عظيم القدرة في فتقهما، ولدلالة الفعل على حدثان الفتق إيماء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس منها أزلي. والرتق يحتمل أن يراد به معنيان تنشأ على محتملاتها معان في الفتق. فإن اعتبرنا الرؤية بصرية، فرتق المشاهد هو ما يشاهده الرائي من عدم تخلل شيء بين أجزاء السماوات وبين أجزاء الأرض، والفتق هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر نازلا من السماء ويرى البرق يلعج منها والصواعق تسقط منها، فذلك فتقها. وحين يرى انشقاق الأرض بماء المطر وانبثاق النبات والشجر منها بعد جفافها، وكل ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الخالق. وفي هذا المعنى جمع بين العبرة والمنة كما قال ابن عطية، أي هو عبرة دلالة على عظم القدرة وتقريب لكيفية أحياء الموتى كما قال تعالى فأحيينا به الأرض بعد موتها في سورة فاطر. وإن اعتبرنا الرؤية علمية، احتمل أن يراد بالرتق مثل ما أريد به على اعتبار كون الرؤية بصرية، وكان الاستفهام أيضا إنكاريا متوجها إلى إهمالهم التدبر في المشاهدات. واحتمل أن يراد بالرتق معان غير مشاهدة، ولكنها مما ينبغي طلب العلم به لما فيه من الدلائل على عظم القدرة وعلى الوحدانية. فيحتمل أن يراد بالرتق والفتق حقيقتاهما، أي الاتصال والانفصال. ثم هذا الاحتمال يجوز أن يكون على معنى الجملة، أي كانت السماوات والأرض رتقا واحدة، أي كانتا كتلة واحدة ثم انفصلت السماوات عن الأرض، كما أشار إليه قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء في سورة هود. ويجوز على هذا الاحتمال أن يكون الرتق والفتق على التوزيع، أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتها وكانت الأرض رتقا في حد ذاتها، ثم فتق الله السماوات وفتق الله الأرض، وهذا كقوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم في سورة فصلت. وعلى هذين الاحتمالين يكون الاستفهام تقريريا عن إعراضهم عن استماع الآيات التي وصفت بدء الخلق ومشوبا بالإنكار على ذلك. وعلى جميع التقادير فالمقصود من ذلك أيضا الاستدلال على أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأهما بعد العدم قادر على أن يخلق الخلق بعد انعدامه. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ويحتمل أن يراد بالرتق العدم وبالفتق الإيجاد، وإطلاق الرؤية على العلم على هذا الاحتمال ظاهر، لأن الرتق والفتق بهذا المعنى محقق أمرهما عندهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة وبالفتق النور، فالموجودات وجدت في ظلمة ثم أفاض الله عليها النور بأن أوجد في بعض الأجسام نورا أضاء الموجودات. ويحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت مادة واحدة أو كانت أثيرا أو عماء كما جاء في الحديث كان في عماء، فكانت جنسا عاليا متحدا ينبغي أن يطلق عليه اسم مخلوق، وهو حينئذ كلي انحصر في فرد. ثم خلق الله من ذلك أجناسا أبعاضا، وجعل لكل بعض مميزات ذاتية، فصير كل متميز بحقيقة جنسا فصارت أجناسا. ثم خلق في الأجناس مميزات بالعوارض لحقائقها فصارت أنواعا. وهذا الاحتمال أسعد بطريقة الحكماء، وقد اصطلحوا على تسمية هذا التمييز بالرتق والفتق، وبعض من الصوفية وهو صاحب مرآة العارفين جعل الرتق علما على العنصر الأعظم يعني الجسم الكل، والجسم الكل هو الفلك الأعظم المعبر عنه بالعرش. ذكر ذلك الحكيم الصوفي لطف الله الأرضرومي صاحب معارج النور في أسماء الله الحسنى المتوفى في أواخر القرن الثاني عشر، الذي دخل تونس عام 85 و100 ألف للهجرة، في مقدمات كتابه معارج النور، وفي رسالة له سماها رسالة الفتق والرتق. والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفتق، إذ لا مانع من اعتبار معنى عام يجمعها جميعا، فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس، وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم، فتكون من معجزات القرآن العلمية التي أشرنا إليها في مقدمات هذا التفسير. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. زيادة استدلال بما هو أظهر لرؤية الأبصار، وفيه عبرة للناس في أكثر أحواله، وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات، وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان، فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسا لها، فإذا انعدمت منه الرطوبة فقد الحياة، ولذلك كان استمرار الحمى مفضيا إلى الهزال ثم إلى الموت. وجعل هنا بمعنى خلق متعدية إلى مفعول واحد، لأنها غير مراد منها التحول من حال إلى حال. ومن الماء متعلق بجعلنا، ومن ابتدائية، وفر عليه أفلا يؤمنون إنكارا عليهم عدم إيمانهم، الإيمان الذي دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى. قال سبحانه: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هذا من آثار فتق الأرض في حد ذاتها، إذ أخرج الله منها الجبال، وذلك في فتق تكوين، وجعل فيها الطرق أي الأراضين السهلة التي يتمكن الإنسان من المشي فيها عكس الجبال، والرواسي الجبال لأنها رست في الأرض أي رسخت فيها، والميد الاضطراب. وقد تقدم في أول سورة النحل أن معنى أن تميد أن لا تميد، أو لكراهة أن تميد، والمعنى وجعلنا في الأرض فجاجا، ولما كان فجاجا معناه واسعة كان في المعنى وصفا للسبيل، فلما قدم على موصوفه انتصب على الحال، والمقصود إتمام المنة بتسخير سطح الأرض ليسلكوا منها طرقا واسعة، ولو شاء لجعل مسالك ضيقة بين الجبال كأنها الأودية. والفجاج جمع فج، والفج الطريق الواسع، والسبل جمع سبيل وهو الطريق مطرقة، وجملة لعلهم يهتدون مستأنفة إن شاء رجاء اهتداء المشركين إلى وحدانية الله تعالى، فإن هذه الدلائل مشاهرة لهم واضحة الدلالة. ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء في السير، أي جعلنا سبلا واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم، فتكون هذه منة أخرى، وهو تدبير الله الأشياء على نحو ما يلائم الإنسان ويصلح أحواله، فقوله تعالى لعلهم يهتدون من الكلام الموجه. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها ناسى بحكم الطباق ذكر خلق السماء عقبه، إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع للناس، فعقب ذكرها بالامتنان بقوله تعالى أن تميد بهم وبقوله تعالى لعلهم يهتدون. وأما حال خلق السماء فلا تظهر فيه منفعة، فلم يذكر بعده امتنان، ولكنه ذكر إعراضهم عن التدبر في آيات خلق السماء الدالة على الحكمة البالغة، فعقب بقوله تعالى وهم عن آياتها معرضون، فأدمج في خلال ذلك منة وهي حفظ السماء من أن تقع بعض الأجرام الكائنة فيها أو بعض أجزائها على الأرض فتهلك الناس أو تفسد الأرض فتعطل منافعها، فذلك إدماج للمنة في خلال الغرض المقصود الذي لا مندوحة عن العبرة به. والسقف حقيقته غطاء فضاء البيت الموضوع على جدرانه، ولا يقال السقف على غطاء الخباء والخيمة. وأطلق السقف على السماء على طريقة التشبيه البليغ، أي جعلناها كالسقف لأن السماء ليست موضوعة على عمد من الأرض. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقد تقدم في أول سورة الرعد. وجملة وهم عن آياتها معرضون في موضع الحال، وآيات السماء ما تشتمل عليه السماء من الشمس والقمر والكواكب والشهب وسيرها وشروقها وغروبها وظهورها وغيبتها، وابتناء ذلك على حساب قويم وترتيب عجيب، وكلها دلائل على الحكمة البالغة، فلذلك سماها آيات. وكذلك ما يبدو لنا من جهة السماء مثل السحاب والبرق والرعد. قال الله عز وجل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. لما كانت في إيجاد هذه الأشياء المعدودة هنا منافع للناس، سيقت في معرض المنة بصوغها في صيغة الجملة الإسمية المعرفة الجزئين لإفادة القصر، وهو قصر إفراد إضافي بتنزيل المخاطبين من المشركين منزلة من يعتقد أن أصنامهم مشاركة لله في خلق تلك الأشياء، لأنهم لما عبدوا الأصنام والعبادة شكر لزمهم أنهم يشكرونها وقد جعلوها شركاء لله، فلزمهم أنهم يزعمون أنها شركة لله في خلقه ما خلق، لينتقل من ذلك إلى إبطال إشراكهم إياها في الإلهية. ولكون المنة والعبرة في إيجاد نفس الليل والنهار ونفس الشمس والقمر لا في إيجادها على حالة خاصة، جيء هنا بفعل الخلق لا بفعل الجعل. وخلق الليل هو جزئي من جزئيات خلق الظلمة التي أوجد الله الكائنات فيها قبل خلق الأجسام التي تفيض النور على الوجودات، فإن الظلمة عدم والنور وجودي وهو ضد الظلمة، والعدم سابق للوجود، فالحالة السابقة لوجود الأجرام النيرة هي الظلمة، والليل ظلمة ترجع لجرم الأرض عند انصراف الأشعة عن الأرض. وأما خلق النهار فهو بخلق الشمس ومن توجه أشعتها إلى النصف المقابل للأشعة من الكرة الأرضية، فخلق النهار تابع لخلق الشمس وخلق الأرض ومقابلة الأرض لأشعة الشمس، ولذلك كان لذكر خلق الشمس عقب ذكر خلق النهار مناسبة قوية للتنبيه على منشأ خلق النهار كما هو معلوم. وأما ذكر خلق القمر فلمناسبة خلق الشمس وللتذكير بمنة إيجاد ما ينير على الناس بعض النور في بعض أوقات الظلمة، وكل ذلك من المنن. قال الله تبارك وتعالى كل في فلك يسبحون، مستأنفة استئنافا بيانيا، لأنه لما ذكر الأشياء المتضادة بالحقائق أو بالأوقات ذكرا مجملا في بعضها الذي هو آيات السماء ومفصلا في بعض آخر وهو الشمس والقمر، كان المقام مثيرا في نفوس السامعين سؤالا عن كيفية سيرها وكيف لا يقع لها صدام أو يقع منها تخلف عن الظهور في وقته المعلوم، فأجيب بأن كل المذكورات له فضاء يسير فيه لا يلاقي فضاء سير غيره. وضمير يسبحون عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص الشمس والقمر، وأجري عليها ضمير جماعة الذكور باعتبار تذكير أسماء بعضها مثل القمر والكوكب. وقال في الكشاف إنه روعي فيها وصوها بالسباحة التي هي من أفعال العقلاء، فأجري عليها أيضا ضمير العقلاء، يعني فيكون ذلك ترشيحا للاستعارة. وقوله تعالى في فلك ظرف مستقر خبر عن كل، وكل مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه، أي كل تلك، فهو معرفة تقديرا، وهو المقصود من الاستئناف بأن يفاد أن كل من المذكورات مستقر في فلك لا يصادم فلك غيره. وقد علم من لفظ كل ومن ظرفيه في أن لفظ فلك عام، أي لكل منها فلكه، فهي أفلاك كثيرة. وجملة يسبحون في موضع الحال، والسبح مستعار للسير في متسع لا طرائق فيه متلاقية كطرائق الأرض، وهو تقريب لسير الكواكب في الفضاء العظيم. والفلك فسره أهل اللغة بأنه مدار النجوم، وكذلك فسره المفسرون لهذه الآية، ولم يذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى من كلام العرب. ويغلب على ظني أنه من مصطلحات القرآن ومنه أخذه علماء الإسلام، وهو أحسن ما يعبر عنه عن الدوائر المفروضة التي يضبط بها سير كوكب من الكواكب وخاصة سير الشمس وسير القمر. والأظهر أن القرآن نقله من فلك البحر وهو الموج المستدير بتنزيل اسم الجامع منزلة الفرد. والأصل الأصيل في ذلك كله فلكة المغزل بفتح الفاء وسكون اللام، وهي خشبة مستديرة في أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتل الغزل، ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى كل في فلك فيه محسن بديعي، فإن حروفه تقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ من أولها مع خفة التركيب وفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة. ومثل قوله تعالى ربك فكبر بطرح واو العطف، وكلتا الآيتين بني على 7 أحرف، وهذا النوع سماه السككي المقلوب المستوي وجعله من أصناف نوع سماه القلب. وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب في حروف كلماته، وسماه الحريري في المقامات ما لا يستحيل بالانعكاس، وبنى عليه المقامة 16 ووضح أمثلة نثرا ونظما، وفي معظم ما وضعه من الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة، وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك، والشواهد مذكورة في كتب البديع فعليك بتتبعها، وكلما زالت طولا زالت ثقلا. قال علامة الشيرازي في شرح المفتاح وهو نوع صعب المسلك قليل الاستعمال، قلت ولم يذكروا منه شيئا وقع في كلام العرب في أول ممتكرات القرآن. ذكر أهل الأدب أن القاضي الفاضل البيساني زار العماد الكاتب، فلما ركب لينصرف من عنده قال له العماد سر فلا كبى بك الفرس، ففاطن القاضي أن فيه محسن القلب، فأجابه على البديهة دام على العماد وفيه محسن القلب. قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. عنيت الآيات من أول السورة باستقصاء مطاعن المشركين في القرآن، ومن جاء به بقولهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقولهم أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. وكان من جملة أمانيهم لما أعياهم اختلاق المطاعن أن كانوا يتمنون موت محمد صلى الله عليه وسلم أو يرجونه أو يذبطونه. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون في سورة الطور، وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك في الأنفال. وقد دل على أن هؤلاء هم المقصود من الآية قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، فلما كان تمنيهم موته وتربصهم به ريب المنون يقتضي أن الذين تمنوا ذلك وتربصوا به كأنهم واثقون بأنهم يموتون بعده فتتم شماتتهم، أو كأنهم لا يموتون أبدا فلا يشمت بهم أحد، وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم خالدون. وفي الآية إيماء إلى أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن قالوا ذلك القول سيموتون قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشمتون به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أهلك الله رؤوس الذين عاندوه وهدى بقيتهم إلى الإسلام. ففي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد طريقة القول بالموجب، أي أنك تموت كما قالوا، ولكنهم لا يرون ذلك وهم بحال من يزعمون أنهم مخلدون، فأيقنوا بأنهم يتربصون بك ريب المنون من فرط غرورهم. فالتفريع كان على ما في الجملة الأولى من القول بالموجب، أي ما هم بخالدين حتى يوقنوا أنهم يرون موتك. وفي الإنكار الذي هو في معنى النفي إنذار لهم بأنهم لا يرى موته منهم أحد. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. جمل معترضات بين الجملتين المتعاطفتين، ومضمون الجملة الأولى مؤكد لمضمون الجملة المعطوف عليها وهي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ووجه إعادتها اختلاف القصد، فإن الأولى للرد على المشركين وهذه لتعليم المؤمنين. واستعير الذوق لمطلق الإحساس الباطني لأن الذوق إحساس باللسان يقارنه ازدراد إلى الباطن، وذوق الموت ذوق آلام مقدماته، وأما بعد حصوله فلا إحساس للجسد. والمراد بالنفس النفوس الحالة في الأجساد كالإنسان والحيوان، ولا يدخل فيه الملائكة لأن إطلاق النفوس عليهم غير متعارف في العربية، بل هو اصطلاح الحكماء وهو لا يطلق عندهم إلا مقيدا بوصف المجردات، أي التي لا تحل في الأجساد ولا تلبس المادة. وأما إطلاق النفس على الله تعالى فمشاكلة، إما لفظية كما في قوله تعالى تعالوا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك في سورة المائدة، وإما تقديرية كما في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه في آل عمران. وجملة ونبلوكم بالشر والخير فتنة عطف على الجملة المعترضة بمناسبة أن ذوق الموت يقتضي سبق الحياة، والحياة مدة يعتري فيها الخير والشر جميع الأحياء، فعلم الله تعالى المسلمين أن الموت مكتوب على كل نفس حتى لا يحسبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلد. وقد عرض لبعض المسلمين عارض من ذلك ومنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال يوم انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لا يرجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطع أيدي قوم وأرجلهم، حتى حضر أبو بكر رضي الله عنه وثبته الله في ذلك الهول، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت حيا وميتا، الله لا يجمع عليك موتتين. وقد قال عبد بن الحسحاس وأجاد: رأيت المنايا لم يدعن محمدا ولا باقيا إلا له الموت مرصدا. وعقب الله ذلك بتعليمهم أن الحياة مشتملة على خير وشر، وأن الدنيا دار ابتلاء، والبلوى الاختبار، وتقدم غير مرة. وإطلاق البلوى على ما يبدو من الناس من تجلد ووهن وشكر وكفر على ما يناله من اللذات والآلام مما بنى الله تعالى عليه نظام الحياة إطلاق مجازي، لأن ابتلاء النظام عليه دل على اختلاف أحوال الناس في تصرفهم فيه وتلقيهم إياه، أشبه اختبار المختبر ليعلم أحوال من يختبرهم. وفتنة منصوب على المفعولية المطلقة توكيدا لفعل نبلوكم، لأن الفتنة ترادف البلوى، وجملة وإلينا ترجعون إثبات للبعث، فجمعت الآية الموت والحياة والنشر وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة وإفادة تقوي الخبر. وأما احتمال القصر فلا يقوم هنا، إذ ليس ضد ذلك باعتقاد للمخاطبين كيفما افترضتهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.